بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. يعني إن كان هناك إجمال في آية بيانها في آية أخرى، إن كان هناك اختصار في موضع في القرآن بسطه في موضع آخر في القرآن نفسه. والحافظ رحمه الله اعتمد هذا. سيأتي معنا أمثلة تمر معنا في التفسير يفسر فيها القرآن بالقرآن، وهذا هو الأصل الأول. يقول رحمه الله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الشاهد: بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، يعني بهذا الكتاب، بما أراك الله، بما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب الله. إذن هذا حجة الشافعي. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة، ومثله معه السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، تنزل عليه بالوحي أي بواسطة الوحي، فالسنة هي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى هي الوحي الثاني، المصدر الثاني. ولذلك من أنكر السنة أو من قال إن السنة ليست مصدرا للتشريع فإنه ليس بمسلم، هذا كافر. إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذكر ذلك، يعني هذا يكون في كتب أصول الفقه هذا موضعه. وهذه المسألة مبحوثة ومبسوطة، وكلام العلماء في تقديرها كثير، وألفت فيها كتب. قال رحمه الله: والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة، فإن لم تجده يعني في القرآن فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لمعاذ حين بعثه لليمن: فبما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. هذا الحديث إسناده ضعيف، ويحتج به الأصوليون كثيرا على مسألة الحجة أو المصدر في التشريع، من أين تؤخذ الأحكام الشرعية. هذا الحديث يفيد أن الأحكام الشرعية تؤخذ من الكتاب ومن السنة. بعد ذلك يأتي الاجتهاد. فالقاعدة المعروفة عند العلماء: لا اجتهاد مع النص، يدل عليه هذا الحديث. فهذا الحديث إسناده فيه ضعف، فيه مجاهيل، ولكن عامة أهل العلم ولا سيما علماء الأصول، ولا سيما علماء الأصول يحتجون به، مشهور جدا في كتب أصول الفقه على ضعف إسناده. والحافظ هنا يقول هذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. كلمة بإسناد جيد في نظر وإسناده ضعيف. والحافظ رحمه الله ذكره ليستدل به على هذا الترتيب في مسألة تفسير القرآن، أن القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم نجد بالسنة الحديث يدل على ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما هو المرجع الثالث؟ أقوال الصحابة. طب لماذا يقول الحافظ يقول إنهم اختصوا بأشياء؟ أنهم صحبوا رسول الله وشاهدوا التنزيل، عاصروا القرآن وشاهدوا الوقائع، سبحان الله. وليس رأى كمن سمع، وليس الخبر كالمعاينة. هم عاصروا وعاشوا وزامنوا نزول القرآن وشاهدوا الوقائع والأحكام. إضافة إلى ذلك، يعني مع كون المعاصرة والمشاهدة والمعاينة، الله عز وجل من عليهم بأشياء عظيمة ليست لغيره. ماذا قال؟ قال الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، هم في القمة في هذا. ما أحد من هذه الأمة أفهم من أصحاب الرسول، أعلم منه، أكثر علما وعملا وصلاحا واجتهادا منه. إذا نرجع إليهم بعد القرآن بعد السنة، نرجع إلى أقوال الصحابة. الحافظ يقول هنا: ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالخلفاء الراشدين. وهناك أيضا علماء من الصحابة اختصوا بهذا كعبد الله بن مسعود، فنص على عبد الله بن مسعود. اسمع فضل عبد الله بن مسعود ودرجته في القرآن الكريم وفهم القرآن. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، هذا أول موضع يرد فيه الطبري، الطبري شيخ المفسرين والحافظ يعتمد عليه كثيرا في هذا التفسير. الحافظ ابن كثير يعتمد على إمامين متقدمين من أئمة التفسير، على ابن جرير الطبري هذا الإمام الحافظ، وعلى ابن أبي حاتم. ابن أبي حاتم أيضا له تفسير أثري يعتمد فيه على الآثار، طبع أخيرا، طبع ينقل عنهما كثيرا. يقول رحمه الله: حدثنا أبو كريب، يقول ابن جرير: حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا جابر بن نوح أنه قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال قال عبد الله، يعني ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. الله أكبر، ما في آية في القرآن إلا رضي الله عنه وهو يعلم في من نزلت، يعني في الشأن الذي نزلت فيه، في الشخص الذي نزلت فيه مثلا. وأيضا ليس هذا فقط، بل وأين نزلت، في أي مكان، هل في مكة، هل في المدينة، بين مكة والمدينة، بل هل في المسجد أو في بيت رسول الله أو في مكان آخر. سبحان الله، أي علم هذا بكتاب الله عز وجل؟ ويقول أيضا رضي الله عنه: كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. الاجتهاد في طلب العلم وشد الرحل في تعلم كتاب الله عز وجل. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. يعني مو فقط حفظ، لا، حفظ وفهم، حفظ ودراسة، حفظ وتفهم للقرآن، ولذلك أصبحوا علماء وفهماء في كتاب الله. وأيضا العمل، الحفظ والفهم والتطبيق، العمل. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من التابعين، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، يعني من الصحابة، أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها، يعني ما تركوها، حتى يعملوا بما فيها من العمل. قال: فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. يعني يقرؤون، يأخذون من رسول الله 10 آيات، هذه 10 آيات تحفظ وتضبط، تترك على الحفظ فقط؟ لا، التفقه، العمل. إذن الغاية من تعلم كتاب الله ما هو؟ العمل بهذا الكتاب، التفقه في هذا الكتاب، وليس الحفظ فقط، العمل. قال: ومنهم، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول الحافظ ابن كثير: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم أنه قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. ثم رواه عن بندار عن جعفر بن عون عن الأعمش به كذلك. فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس. وهذه تزكية عظيمة. من هذه التزكية؟ من ابن مسعود. يقول الحافظ ابن كثير: وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح، وعمر بعده عبد الله بن عباس 36 سنة، فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود رضي الله عنه؟ سبحان الله. يعني عبد الله بن مسعود لما قال هذه الكلمة في ابن عباس، كان ابن عباس شابا، كان ابن عباس شابا وبقي، لأن ابن مسعود توفي سنة 32، ابن عباس توفي سنة 68، كم بينهم؟ كما قال 36 سنة. في خلال هذه 36 سنة ماذا كسب عبد الله بن عباس من العلوم؟ شيء عظيم، سبحان الله. وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف علي عبد الله بن عباس على الموسم، يعني على الحج، لما كان علي خليفة، لما كان علي خليفة في العراق، استخلف على الحج عبد الله بن عباس، كان هو أمير الحج. يقول: فخطب الناس، فقرأ في خطبته سورة البقرة، وفي رواية سورة النور، ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلم. الله أكبر، شيء عظيم. خطبة في منى أو في عرفة، الغالب أنها في عرفة، خطبة، فكان يقرأ البقرة، يقرأ من البقرة ويفسر، يقرأ ويفسر، شيء عظيم يبهر العقول. حتى يقول الرجل، يقول والله لو سمعه، لو سمع قرآنه وتفسيره وخطبته هذه الروم والترك والديلم لأسلم، من عظم وبلاغة وفصاحة وعلم عبد الله بن عباس. يقول رحمه الله: ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. هذا انتقال من الحافظ إلى مسألة أخرى، مسألة الإسرائيليات. الحافظ رحمه الله الآن بيّن منهجه في التفسير، هو المنهج الأثري السلفي، وهذا المنهج يعتمد على قواعد، على أسس. الأساس الأول ما هو؟ تفسير القرآن بالقرآن. الأساس الثاني تفسير القرآن بالسنة. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة. هذه الأسس الثلاثة التي يقوم عليها التفسير الأثري، التفسير الصحيح. طيب، تأتي هنا مسألة عارضة. بعض الصحابة كانوا ينقلون أخبارا، روايات عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب. هذه الأخبار التي ينقلها بعض الصحابة عن بني إسرائيل تسمى عند العلماء بالإسرائيليات. ما هي الإسرائيليات هذه؟ هي الأخبار، الروايات التي أخذها بعض الصحابة من اليهود أو من النصارى ربما، لكن الغالب من بني إسرائيل. لماذا؟ لأن بني إسرائيل هؤلاء عندهم علم، عندهم كتب، عندهم التوراة، وفيها أخبار، فيها روايات، فكان بعض الصحابة ينقل. فإن قال قائل: لماذا ينقلون عن بني إسرائيل؟ الجواب: إن النبي أباح لهم ذلك، أباح لهم ذلك. لذلك يقول هنا ابن كثير: ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله. إذن ما حكم النقل عن بني إسرائيل؟ مباح. إذن لماذا الآن التشنيع الشديد على الإسرائيليات، التشنيع الشديد على من ينقل عن بني إسرائيل؟ سبحان الله، هذا شيء غريب. لأن النبي أباح ذلك. ماذا قال؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن التشنيع هكذا بإطلاق، هذا في نظر. الآن ظهر في العصر الحديث، في العصور المتأخرة، بعض الناس يرفض هذه الإسرائيليات رفضا تاما ويشنع عليها. هذا ليس بصحيح. النبي أباح، أذن لنا، أذن لنا، حدثوا عن بني إسرائيل، ولذلك الصحابة أخذوا بهذا الإذن. طيب، لو قال قائل: إباحة النبي وإذنه لنا بالأخذ عن بني إسرائيل، هل هذا يعني أن ما نأخذه عن بني إسرائيل يكون مقبولا مطلقا؟ الجواب: لا. في موقف صحيح هنا سوف يوضح الحافظ، يعني ما هو الموقف الشرعي الصحيح من أخبار بني إسرائيل. ماذا نفعل في هذه الأخبار؟ هل نردها مطلقا؟ هل نقبلها مطلقا؟ هل هناك تفصيل؟ يأتيك الكلام العام في هذه الأخبار، وهذه مسألة مهمة جدا في التفسير، مسألة الإسرائيليات، لأنه ما يكاد يخلو كتاب تفسير من هذه الأخبار، من أخبار بني إسرائيل. يقول الحافظ رحمه الله: ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص، قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب. يعني يوم اليرموك من المعركة في الشام، تحصل عبد الله بن عمرو على مجموعة كبيرة من كتب أهل الكتاب زاملتين، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. يعني عبد الله بن عمرو لما تحصل على هذه الكتب وفكان يحدث منها رضي الله عنه، من أين أخذ الإذن بالتحديث منها؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك لما بعض الأحاديث تنسب إلى رسول الله وهي في الحقيقة من أخبار بني إسرائيل، يهم الراوي، هذا موجود وحاصل. بعض الأخبار من هذه التي حدث بها عبد الله بن عمرو أو حدث بها عبد الله بن مسعود وهي من أخبار بني إسرائيل، بعض الرواة وهم فنسبها ورفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وليس الأمر كذلك. يقول رحمه الله: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد. يعني هذه الأخبار نذكرها نستشهد بها ولكن لا نعتمد عليها، لا تكون حجة كالقرآن أو السنة. إذن هذه أول خطوة، أخبار بني إسرائيل ليست حجة، ليست عمدة عندنا كآية من كتاب الله أو كحديث ثابت عن رسول الله، وإنما نذكرها للاستشهاد فقط وليس للاعتضاد. ومع ذلك فيها تفصيل. يقول رحمه الله: فإنها على ثلاثة أقسام. أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني هذا خبر أخذناه من التوراة أو من الإنجيل أو من كتب الكتاب وعلمنا صحته، إما من القرآن وإما من السنة، أو إن الذي حدث بهذا الخبر الإسرائيلي الذي حدث به ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام حدث بأخبار كثيرة عن بني إسرائيل عن أهل الكتاب، هناك أخبار ثابتة عن رسول الله، أو رأينا خبرا عند أهل الكتاب وشهد له شرعنا، صدقه كتاب الله أو سنة رسول الله، ما موقفنا من هذا الخبر؟ نقبل هذا الخبر، ما في تردد. لماذا؟ لأننا علمنا صدقه. يقول: والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه. إذن القسم الثاني ما علمنا أنه كذب. من أين علمنا أنه كذب؟ من شرعنا، يعني الكتاب يقول أنه كذب، السنة تقول إن هذا كذب، هذا مخالف، لأننا رأينا قرأنا هذا الخبر ورأيناه يخالف الكتاب القرآن أو رأيناه يخالف السنة، فحينئذ نعلم أنه كذب وأن هذا من وضع اليهود أو من وضع النصارى، هذا من اختلاقهم وكذبهم وتحريفهم. طيب القسم الثالث يقول: ما هو مسكوت عنه، يعني سكت عنه شرعنا، ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل. يعني هذا لم نعلم صدقه ولم نعلم كذبه، الله أعلم. يقول: فلا نؤمن به. طيب إيش الموقف من هذا؟ يقول: فلا نؤمن به ولا نكذبه، ويجوز حكايته لما تقدم. إذن هذا الخبر المسكوت عنه أولا نحن لا نصدقه وأيضا لا نكذبه. طيب ما حكم روايته؟ ما حكم روايته؟ تجوز، يجوز أن يروى، يروى الله أعلم. نحن نرويه نذكره في الكتاب، يعني في كتبنا، نذكره في دروسنا، والله أعلم. لا نصدق ولا نكذب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني نحن نؤمن إيمانا مجملا بما أنزل إليكم، لكن عند التفصيل لا، لماذا طيب؟ لأن في التفصيل في عندهم أخبار مكذوبة، لأن نعلم علم اليقين أنهم حرفوا وبدلوا كتاب الله، ولكن ما نجزم في الأخبار التي سكت عنها شرعنا، ما نجزم. قد يكون الأخبار التي قد يكون من الأخبار الصادقة وقد يكون من الأخبار الكاذبة. يقول رحمه الله: وغالب ذلك، يعني هذه الإسرائيليات على البحث الطويل فيها، طب إلى أي شيء ترجع هي؟ يقول: وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرا، ويأتي على المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم وعصا موسى من أي شجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقر، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن. مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم. أسماء أصحاب الكهف نستفيد منها شيئا نحن؟ طيب عصا موسى من أي شجر؟ في فائدة لنا؟ ما في فائدة. طيب الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هذه الطيور، يقول هنا وأسماء الطيور، هل في فائدة من معرفة أسماء الطيور؟ ما في فائدة. هو يقول إن أخبار بني إسرائيل في الغالب تدور حول هذه الأشياء التي ما منها فائدة. يقول رحمه الله: القرآن أبهمها هذه الأشياء، ما فيها فائدة. مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام، يعني في مقام الخلاف، وتعلم ما ينبغي في مثلها. فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال. شوف لاحظ الآية: سيقولون. سيقولون كم قول؟ ثلاثة أقوال. الأول: ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا الأول. الثاني: خمسة سادسهم كلبهم. القول الثالث: سبعة ثامنهم كلبهم. إذن منهم من يقول هم ثلاثة ورابعهم كلبهم، منهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، منهم من يقول سبعة ثامنهم كلبهم. طيب تأمل في الآية الكريمة، إن الله عز وجل ذكر قولين وضعف هذين القولين، وذكر قولا ثالثا وسكت عنه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، هذا الأول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، هذا الثاني، رجما بالغيب. إذن هذان القولان ضعيفان. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم. إذن ماذا فعل هذا القول الثالث؟ سكت عنه. فهذا الدليل على أن هذا القول هو الراجح. إذن الأول ضعيف، الثاني ضعيف، الثالث هو الراجح. كيف عرفنا ذلك؟ لأن الله عز وجل أشار إشارة إلى ضعف القولين، قد رجما بالغيب، والثالث ماذا فعل به؟ سكت عنه. اسمع ماذا يقول الحافظ رحمه الله. يقول رحمه الله: فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما رده. لو كان باطلا لرده، لقال أيضا فيه رجما بالغيب. لو كان باطلا لرده كما ردها. كيف؟ كما ردها عندي، كما ردهما، هذا لعل هذا الأرجح، كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون. شوف كيف استنباط القواعد من القرآن، قواعد الخلاف يعني، الأدب في الخلاف. يقول رحمه الله: فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، يعني في المسألة التي تبحثها تستوعب الأقوال، تذكر الأقوال التي قيلت في المسألة. انتبه، لا تترك قولا، كل الأقوال تأتي بها، هذا الأدب. وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل. تقول بعدما ذكرت الأقوال، قلت هذا القول الأول، الثاني، الثالث ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، الراجح هذا القول، تذكر أدلة على هذا، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم. فأما، يقول رحمه الله، فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أليس كذلك؟ يمكن القول الراجح في بعض الأقوال التي تركها، أو يحكي الخلاف ويطلقه. يحكي الخلاف يعني أن يذكر الخلاف والأقوال، يطلقه بمعنى ما ينبه على القول الراجح، هذا معنى يطلقه، يترك، ما يقول هذا مرجوح هذا راجح. أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب. هذا يفعله بعض أهل الأهواء، يصحح غير الصحيح متعمدا، نعوذ بالله، أو جاهلا فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقوالا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا، فقد ضيع الزمان، وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور، والله الموفق للصواب. هذا في الحقيقة درر من الحافظ ابن كثير استنبطها من كتاب الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.